وارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد السارق. فلما علم أن فيها قطع قال الصفاء إنه مسامحة وقال هو له يا رسول الله، يعني هذا الرجال أشحق على الرجل أن يده تقطع بهذا الرجال. فقال صلى الله عليه وسلم هلا كان هذا قبل أن تأتيني به، هلا كان هذا قبل أن تأتيني به. فمسألة الصلح عن الحدود والاعتداءات قبل أن تصل إلى السلطان في الحقوق الخالصة لله كالزنا والسرقة، وفي حكمها السرقة لأنها مشتركة بين حق الله وحق المخلوق، والقبض مشترك بين حق الله وحق المخلوق. لكن في الحقوق الخالصة كشخص مثلا سب شخصا في التعذيرات وارتفع ما ينسب إلى القلب، فقال له مثلا كان قال كالبهيمة البعيد، قال له أنت بهيمة، أو سبه سبا لا يصل إلى الحد والقلب، فرفعوا إلى القاضي يشتكي فيه التعذير، فالتعذير هي الحق المخلوق، فيقال قال سامحته فيما يجب يصل حقه. وقال بعض العلماء بل يعذره القاضي بانتهاك حد الله من وجه آخر، وأن الله حرم عليه أذية المسلم. الشاهد مسألة حق الله وحق المخلوق. فإذا كانت السرقة لو سرق مال أخيه المسلم وجاء يريد أن يرفعه للقاضي فقال يا فلان لا ترفع لي للقاضي، قال أرفعه، قال خذ 10,000 ولا ترفعني إلى القاضي. فأخذ 10,000 والعشرة سحر وحرام لا تحل له، لأن الذي يستحقه بالسرقة المال المسروق، والزائد على ذلك ليس ملكا له، فيأخذ المال المسروق ويذكر أخاه المسلم، فليس من حقه أن يأخذ عوضا على ستره، لأن الستر ليس من جنس ما تدخله المعاوضات، فليس هذا من جنس ما يدخل المعاوضة، هذا السرقة. كذلك أيضا حد القذف، فلو قذف امرأة أو قذف رجلا فقال سأرفعك إلى القاضي عنده الشهود والبينة، فقال له أعطيك 10,000 وتتنازل عن قضيتك، ليس من حق هذا، إما أن يسامحه وأجره على الله، وإما أن يرفعه للقاضي. أما أن يأخذ عوضا بالمال على شيء ليس بمحل المعاوضة، لأن هذه الحقوق ليست بمحل المعاوضة وليست بمحل المقابلة المالية، فحينئذ لا يصح أكل المال لقاء هذه. فقال رحمه الله عن سرقة وقذف وقذف كذلك وزنا شرب خمر، نعم، ولا حق شفعة، إنما ذكر السرقة لأن الحق فيها مشترك. إذا كانت السرقة اللي فيها الحق المشترك فمن باب أولى في الزنا وشرب الخمر اللي فيها الحق خالص لله عز وجل. وهذا من دقة المصنف رحمه الله أن ننبع على السرقة لأن الحق فيها مشترك في المخلوق والخالق، نعم، ولا حق شفعتين ولا حق شفعتين. مثل ما ذكرنا في الشفعة لي أرض وشريكي فيها دين، فبعت نصيبي إلى عمري ب500,000 مثلا، فلما اشترى أمر قال له زيد، طبعا زيد سيرشع لأن زيد شريك لي، وقلنا أن الشريك من حقه أن يشفع فينتزع حصتي أنا الشريك ممن اشتراها بثمن متفق عليه 500,000. فلما أراد زيد الذي هو شريك لي أن يشفع قال له عمر أنا أرغب في هذه الأرض وأرغب في هذا النص، تسكت عن دعواك بالشفعة وأعطيك 10,000 ريال، أو تسكت عن دعواك بالشفعة وأعطيك أرض الفلانية مراضات على ذلك من ينصح. والسبب في هذا أن الشفعة شرعها الله دفعا للضرر عني أنا الشريك، فإذا أخذ الحظوظ دل على أنه لا ضرر عليه بدخول هذا الشريك. فإذا تم بينهما صلح وأعطاه 5,000 على أن يسكت عن الشفعة وارتفع إلى القاضي، أمره القاضي برد 5,000 وأسقط حقه بالشفعة، لأنه لما رضي أن يصبح خاسر من الوجهين، لا هو رجع إلى الشفعة ولا هو أخذ المال الذي اتفق عليه. في هذه الحالة نقول كيف أسقطنا الصلح؟ قال لأن استحقاق الانتزاع مبني على خوف الضرر، فلما قبل به شريكا دل على أنه لا ضرر وأن من مثله يقبل كشريك، فكونه أسقط ورضي بإسقاط الحق واعترف أنه لا شفعة ورضي بذلك نسقط حقه، لأن كل شريك سعى

قال رحمه الله: وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله. وإن حصل غصن غيره في غصنه في هواء غيره أو قراره. الحقيقة من هذه الجملة فما بعد سندخل في مسائل جديدة وهي التي تسمى مسائل الازدحام في الحقوق. ومن دقة الفقهاء رحمه الله أنهم يذكرون حتى الإمام الشافعي رحمه الله ومن القرون الأول من أئمة السلف لما ذكر في الفقه في مختصر المزني عنه ذكر مسائل الازدحام بعد الصبح، والمناسبة واضحة لأن الازدحام دائما في الحقوق يقع في الصبح. فهم يذكرون الصبح كقاعدة عامة في الإقرار والإنكار، ثم بعد ذلك يدخلون مسائل الامتحان. فهذا منهج ورد على الأئمة من الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لأن الأربعة وأتباعهم رحمة الله عليهم ذكروا هذه المسائل، مسائل الامتحان في الحقوق، وهذه في الحقوق العامة. فلما فرغ رحمه الله عن مسائل الحقوق الخاصة شرع في الحقوق العامة. الحقوق العامة فيها مسألة الامتحان في الحق الخاص والحق العام، خاصة في الجيران. فلو أن لشخص شجرة ولهذه الشجرة غصن، أطمل الغصن على أرض جاره فأصبح الغصن مطلا على أرض الجار، بطبيعة الحال الجار سيتضرر من هذا الغصن بتحاس الورق، بتحاس ورقه، وإذا أراد أن يرفع شيئا أو يضع شيئا لا يستطيع لأن الهواء مستغل. فالأصل الشرعي يقتضي قاعدة قبل أن ندخل في هذا المثال، أن من ملك أرضا يملك سماها اللي هو الهواء ويملك قرارها اللي هو الجوف. فلو أنك ملكت 10 أمتار في 10 واشتريتها بمالك ملكا شرعيا ثابتا تملك الهواء وتملك الأرض، فليس من حق أحد أن يزاحمك في هوائها وليس من حق أحد أن يزاحمك في قرارها. هذا أصل. دليل هذا الأصل قوله عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طبقه من 7 أراضين يوم القيامة. فجعله معذبا بأسفل الأرض كعذابه بأعلى، لأنه باغتصابه للأعلى كان مغتصبا للأسفل. فدل على أن أسفل الأرض وأعلاها حكمه سواء، وتفرعت على هذا أحكام شرعية في المعاملات والعبادات. ومن الأحكام في العبادات أن من صلى في صف المسجد الحرام ينال 100,000 كما لو صلى في أسفله، وأن المعتكف لو صعد على سطح المسجد فإنه يصح اعتكافه ولا يبطل لأنه لم يخرج عن المسجد، شريطة أن يكون خروجه بالسطح من داخل المسجد لا من خارجه. وتفرع عليه مسألة الطواف في الدور الثاني، الطواف بالكعبة، لأن الطواف الصلاة، والصلاة تجوز من علو كما تجوز من سفر. وتفرع عليه السعي في الدور الثاني، إلا أن السعي أضعف من الطواف، ولذلك اختلف فيه العلماء المعاصرين وفي فرق بينهما من جهة قوله أن الطواف بهما، وهذه البينية بهما أي بينهما، لأن البعض الظرفية من معاني البعض الظرفية، فعدل سوقا واستعن بتسبب وبدل استحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم ظرفا يمينا تحد معانيها كلها ظرفا، فالباب الظرفية هذه كلها معاني الباب. فلما قال يطوف بهما أي بينهما، بخلاف الصلاة طواف البيت فإنه صلاة، وجاء الأصل الشرعي فإنه يجوز أن يصلي على أبي قبيس وقاعدة عامة أنه يساني في الهواء ولا يساني في الكعبة. فدل على مشروعية الطواف مع مسامة في الهواء دون مسامة في الجد. لكن بالنسبة للسعي عند من الماء يرى أن الأرض مستحقة للسعي بدليل الهرولة في هذا الموضع المخصوص، وإن كان اعترض عليه بالهرولة في الرمل لا ترد، لأن الهرولة ليست من موضع وإنما هي للسنة المتبعة بالرؤية. فالشاهد أن المسألة عند من يقول لأنه يجوز السعي وهو قول له وجهه وله دليله، ينظر إلى أن الأسفل كالأعلى وأن الأعلى كالأسفل. فمن ملك أرضا ملك هواها وملك عليها وأسفل، يتفرع عليها بطلان بيع الشقة، لأن الشقة إذا كانت الأرض بيعة الشقة نفسها فسقفها من كل من ملك الشقة، وحينئذ تحدث شقة ثانية فقد تحدثها على ملك الغير، وصار على هذا من ملك الأسفل ملك الشقة التي أعلاها،